بسم الله الرحمن الرحيم. حج شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج أخبر بأن الأنبياء من قبل أيضا حجوا، كما جاء هذا في عدد من الأحاديث. هذه الحجة التي نحجها الآن تتميز عن حجات سبقت وعن حجات تأتي لاحقة بأن يوم عرفة توافق مع يوم الجمعة. وردت بعض الآثار في فضل الحجة التي يكون فيها يوم عرفة متوافقا مع يوم الجمعة بأنها بسبعين حجة وألف حجة، لكن كلها آثار غير صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي حجة أجرها عادي، لكن الذي يميزها أن هذه الحجة توافقت مع حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كانت قد توافق يوم الجمعة مع يوم عرفة في حجته عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذه الحجة اجتمع عرفة مع الجمعة فصار عندنا عيدان. النبي عليه الصلاة والسلام مدح يوم عرفة وقال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وعمر رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى في يوم عرفة نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وأعرف اليوم الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في عرفة، وهذا يوم عيد لنا. ففي هذا الحج لما اجتمع عرفة مع يوم الجمعة، جمعة هو عيد الأسبوع وعرفة أيضا هو عيد كما أخبر عمر، فاجتمع هذان العيدان، إضافة إلى فضل الدعاء في يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وكذلك قال عن يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. حقيقة أنا في عرفة وفي مزدلفة رأيت من الناس عجيب، يعني ترى الناس على اختلاف ألوانهم ولغاتهم على تنوع ثقافاتهم أشكالهم، ومع ذلك كلهم يدعون ربا واحدا، قد لبسوا لباسا واحدا وكل واحد له حاجة يسألها من رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى هو المجيب الذي يدنو من عباده عشية عرفة ويباهي بهم ملائكته، فهي بلا شك حقيقة مناظر تدعو إلى يعني الاقتناع أكثر بأثر هذا الحج في النفوس، وكذلك ترفع الإيمان في قلب العبد عندما يرى كل هؤلاء يدعون ربا واحدا ويعملون شعيرة واحدة. فضيلة الشيخ، وأنت تتحدث عن هذا الجمع الإسلامي الكبير السنوي، السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الأثار المترتبة على هذه المناسك والمشاعر عندما يتوحد المسلمون في وقت واحد للقيام بها؟ بلا شك أن الحج ليس فقط شعائر وأفعال يعملها الإنسان هنا ثم يعود، هي عفوا ليست رحلة نزهة وتغيير جو يأتي الإنسان ثم يرجع بقصص رآها في الحجاج أو تجارب أو يرجع بصور ينزلها في صفحاته، لا، الحج لابد أن يكون له تأثير في حياتك. لو حصل الحج لو حصل له التأثير الذي فرض الحج وشرع لأجله لكانت حال الأمة يا أخي تقفز قفزات، ولذلك الحج يتعامل مع القلب، يتعامل مع التصرفات، ليس يتعامل فقط مع الجسد. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في أول سورة الحج قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس، وهي أول سورة الحج، لم يقل قفوا بعرفة بيتوا بمزدلفة، وإنما بدأها قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، والتقوى ها هنا في القلب. ولما ذكر الله نحر الهدي قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يا أخي إبراهيم عليه السلام لما دعا قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لم يقل اجعل أجسادا. ولذلك إذا رجع الحاج وتغير ربما لون بشرته فاسمر أو ربما أصابه زكام، تغير جسده لكن لم يتغير قلبه، لم يتغير مفاهيمه، لم يتغير حرصه على الخير، فهذا ليس هو الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي يؤثر في حياتك ويؤثر في الأمة يا أخي، بحيث أن الأمة تشعر بأنها بعد رجوع الحجاج من حجهم، بعد رجوع الإعلامي، بعد رجوع الأستاذ الجامعي، بعد رجوع الطبيب، بعد رجوع المهندس، بعد رجوع الأب، الأم، الشاب، اللاعب الكرة، الممثل، شكرا. كل إنسان لما يحج ثم يرجع يشعر أنه تغير إلى الأفضل، هذا هو المقصود من الحج. ما هي علامات القبول؟ يعني ما هي السلوكيات التي تتغير في الفرد حتى يشعر أن الله عز وجل قد استجاب منه حج؟ جميل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحج المبرور قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال من حج فلم يرفث ولم يصف رجع من ذنوبه كومي ولدته أمه. الحج المبرور ذكر الشراح معناه، قالوا هو الحج الذي يترك أثرا على الإنسان، الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، كالصوم المبرور وكالصلاة المبرورة. ولذلك تلاحظ بعض الناس إلى اليوم يصلي وراء إمام فيقرأ الإمام بتلاوة مؤثرة وصوت حسن، فإذا خرجت من الصلاة انتهى من صلاته لم تستطع أن تفارق مصلاك بسرعة، تجلس ساكنا خاشعا، أن الروح منجذبة إلى البقاء. ثم إذا خرجت تقول في نفسك أو لصاحبك تقول يا أخي سبحان الله الإنسان يحس أنه صلى. هذه الصلاة التي تترك أثرا في زيادة الإيمان ورفعة القدر ونحو ذلك. أو خطبة جمعة ربما تكون مؤثرة، نقول هذه الصلاة مقبولة، هذه الخطبة مقبولة لأنها أثرت فيه. كذلك الحج، الحج إذا شعر أنه بعد الحج صار حاله خيرا منه قبل الحج نقول هذه من علامات القبول. مثال، مثلا نسأل أهله نقول ها تغير والدكم بعد الحج أو أخوكم؟ قالوا نعم، قبل الحج كانت ألفاظه معنا ربما بذيئة، كان سريع الغضب، كان ربما يعني يضربنا وكذا، بعد الحج يا أخي صار ساكنا لطيفا. نقول إذن استجيب دعاؤك في عرفة، لما دعوت اهدني لأحسن الأخلاق، معناه حجك مقبول. نسأل جماعة مسجده قالوا والله صار يشهد معنا صلاة الجماعة. نسأل أصدقائه قالوا نعم والله كان أخذ مني مالا وثانيا وأعاده إلي. إذن تغير بعد الحج. لكن يا أخي الذي يرجع من الحج ثم نسأل أهله أو أصحابنا نقول ها فلان تغير بعد الحج؟ قالوا نعم والله تغير. تغير، قلنا كيف تغير؟ قال والله مسمر قليلا ومزكوم. هذا اللي تغير فيه، ما تغيرت أخلاقه ولا تغير طبعه ولا تغير ربما حتى علاقاته، إذا له علاقات مثلا غير جيدة مع يعني مع ناس أو جلسات معينة أو سفر إلى بلدان ما تغير. نقول إذن يا أخي ما فائدة دعائك في عرفات لما تقول يا ربي اغفر لي، يا ربي تب علي، يا ربي اهدني؟ من الهداية أن تصلح حالك بعد الحج. نعم، فهذا مهم حقيقة التنبه إليه. نعم، أشكرك جزيلا فضيلة الشيخ محمد العريسي، حدثتنا من بارك الله فيكم.